بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول: أحرمت في شعبان وعملت العمرة في رمضان، فهل تحتسب في رمضان؟ بإذن الله، إن شاء الله، إذا كنت قد طفت طواف العمرة بعد دخول الشهر. يعني لو أحرم الإنسان عصر آخر يوم من أيام من شعبان، ثم وصل مكة ليلا وقد دخل شهر رمضان، فطاف في رمضان، فإن العمرة بإذن الله تكون في رمضان بإذن الله عز وجل. يقول: أرغب في أداء العمرة في أول يوم من رمضان، فهل يجوز الإحرام من ذي الحليفة آخر يوم في شعبان مع نية العمرة؟ هذا كسابقه. نعم، إذا أحرمت في آخر يوم من شعبان ووصلت مكة بعد دخول الشهر، فطفت بعد دخول الشهر، كانت العمرة بإذن الله في رمضان. ما استطعت قراءة هذه الورقة. طيب، على كل حال ما تبين لي السؤال من هذا. هذا يقول: تنطبق علي حالة الأخ السائل الذي دخل مكة قبل رمضان بيومين، ولكني لم أسافر بعد، فإن أحرمت من الميقات أبيار علي، فهل أنتظر دخول رمضان أو وأظل محرما 3 أيام؟ لا، الأصل أن الإنسان إذا وصل مكة يسارع بأداء العمرة، فإن وصلها متعبا فبات تلك الليلة حتى أصبح لا إشكال، لكنه لا يؤخر ذلك، لا يؤخر ذلك كما ذكر السائل 3 أيام. لا، إنما إذا وصل مكة سارع بأداء العمرة، فإن وصلها ليلا وأراد أن يبيت كي يرتاح من نعثاء السفر وتعب السفر ثم يعتمر من اليوم الثاني فلا إشكال، لكنه لا يؤخر ذلك 3 أيام. قال: وقد أشير علي أن أقوم بعمرة في شعبان ثم أتحلل، ثم بعد دخول رمضان أخرج للتنعيم. إن فعل ذلك فلا بأس، يعني يبقى في رمضان، يبقى في مكة أياما، ثم إن بدا له أن يعتمر أخرى يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك. قضية السؤال عن الإحرام من التنعيم فعلته عائشة رضي الله عنها ومضى معنا، فعلته عائشة بمحضر من الصحابة، وكانت تفعل ذلك كل عام كما ذكر مالك، وذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها، فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنها فعلته مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها لأنها ذكرت أنها لم تعتمر في أول قدومها، ذلك لأنها جاءت متمتعة بعمرة، يعني جاءت معتمرة ثم كانت تنوي أن تتحلل ثم تحج، يعني تكون متمتعة، فلما حاضت وبقيت إلى عشية عرفة وهي حائض أدخلت الحج على عمرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة مجزئ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر، فأعمرها من التنعيم، أرسلها مع أخيها فاعتمرت من التنعيم، ثم كانت تفعل ذلك كل عام وهي مع أبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع عمر 10 سنين بمحضر من الصحابة، ومع عثمان، وفي خلافة علي، وفي خلافة معاوية، كانت تفعل ذلك كل عام إلى آخر عمرها، ولكنها في السنوات الأخيرة كانت لا تعتمر من التنعيم، تخرج حتى تأتي الجحفة وتبقى فيها حتى ترى الهلال، ومضى معنا، هذا ذكره مالك، وهذا بإقرار الصحابة لها. طيب، نحن لا نريد أن نضيع الوقت في الأسئلة، الأسئلة هي فقط في بداية الدرس، نأخذ 2 أو 3 التي بقيت من الأمس، هذه نؤجلها للغد إن شاء الله ونبدأ درسنا، لأن درسنا هو الأساس. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلومه وغفر الله لنا وله ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الجهاد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. إلى أم حرام، نعم، يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصنعت رضي الله عنها عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم، أم حرام بنت ملحان هي امرأة عبادة بن الصامت وأخت أم سليم الرميصاء بنت ملحان، وأم سليم هي أم أنس بن مالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم قباء في بني عمرو بن عوف يدخل عليها، وكانت تسكن ثم، لأن زوجها كان يسكن ثم، أما أختها كانت تسكن في المدينة، يعني أم سليم والدة أنس بن مالك. فدخل عليها مرة ونام عندها، فقامت تفلي رأسه وهو نائم. وقد ذكر أهل العلم أنها كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أنها كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك كانت تفلي رأسه. وإلا في حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة قط صلى الله عليه وسلم لا تحل له، ما مس امرأة لا تحل له قط في حياته، إنما كان يصافح محارمه، يعني البنات، بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نساءه. أما امرأة لا تحل له، ما كان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط، بل كانت مبايعته للنساء كلاما، كان يبايعهن بالكلام لا بالمصافحة، أما الرجال فكان يصافحهم إذا بايعهم. فأم حرام كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عندها، لأنها كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره أنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحرمة بينهما بسبب الرضاعة، بسبب الرضاعة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فرأى في نومه أن ناسا من أمتي يركبون ثبج البحر، قال قام يضحك فقال: رأيت، رأى من أمتي طائفة يركبون، قال: يركبون ثبج هذا البحر. وفي الصحيح عند مسلم قال: يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، والمقصود به البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. قال: يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو قال صلى الله عليه وسلم: يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فدعا لها، قال: أنت منهم، أنت منهم. ثم نام نومة أخرى، يعني عاد ونام في ذاك الوقت في تلك اللحظة، ثم قام مرة أخرى يضحك فقال مثل قولته الأولى. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت من الأولين، يعني من الطائفة الأولى. وحصل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا حين يقول أنها ركبت في خلافة معاوية رضي الله عنه، في زمن معاوية رضي الله عنه، قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لا يقصد به في خلافة معاوية، إنما في وقت إمرته على بلاد الشام في خلافة عثمان رضي الله عنه، لأنه في خلافة عثمان رضي الله عنه كانت أول معركة بين أهل الإسلام والكفر في البحر، أول معركة يركب فيها المسلمون البحر كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه، حين أغزى عثمان المسلمين قبرص، قبرص بالصاد وبالسين، يقال قبرص وقبرص، فعثمان رضي الله عنه هو الذي أغزى المسلمين قبرص في تلك المعركة المشهورة التي تسمى بذات السواري أو ذات الصواري بالصاد وبالسين أيضا. فكتب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أمير الشام وهو معاوية رضي الله عنه، أمره بغزو قبرص، وكذا كتب إلى أمير مصر وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أمرهما بغزو قبرص. فخرجت الجيوش الإسلامية من الشام ومن مصر، من الشام ومن مصر، وغزوا قبرص وقاتلوا الروم، وسميت تلك المعركة ذات الصواري لكثرة ما كان الناس يرونهم بالشواطئ سواري السفن، والسارية هو العمود الذي يكون في وسط السفينة التي تكون عليها الأشرعة، أشرعة السفن قديما. فسميت تلك المعركة بذات الصواري بالصاد أو بالسين. فركبت فيها، ركبت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، ركبت السفن في تلك الغزاة، وكانت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعبادة ممن شارك في فتح قبرص. فلما نزلت، وقد اختلف هل كان هذا في وقت نزولها في قبرص أو عندما قفلت ورجعت إلى الشام فنزلت على شاطئ الشام، فلما نزلت سقطت من على دابتها فانكسر عنقها وماتت، دقت رقبتها فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأصابها ما بشرها به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون مع الطائفة الأولى من الأمة ممن يغزون البحر، ممن يركبون البحر رضي الله عنها وعن سائر الصحابة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لا أحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني يقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وقد أكرمه الله عز وجل بما تمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة وطلبها، وود أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، فأكرمه الله كما أكرمه بالنبوة والرسالة أكرمه بالشهادة صلى الله عليه وسلم، إذ أنه سم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غزوة خيبر، سمته يهود، لكن الله حبس أثر السم في بدنه، لأن الله ما كان ليسلط الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الله كان يعصمه فقال: والله يعصمك من الناس، لكن الله عز وجل كان قد قدر أن نبيه يموت، لأنه قال: إنك ميت وإنهم ميتون، فحبس أثر السم في بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انقضى أجله ثار السم في بدنه حتى مات به صلى الله عليه وسلم، كما أخبر هو كما في حديث عائشة رضي الله عنها في مرض وفاته، أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الذي أصابه من مرض إنما هو من أثر السم الذي أكله بخيبر، قال: وهذا حين انقطاع أبهري، فانقطع أبهره صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا عندما انقضى أجله، وبقي أثر السم تلك السنوات الأربعة من سنة 7 حين غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر إلى سنة 11 سنة وفاته، فمات صلى الله عليه وسلم شهيدا مسموما، قتلته يهود قبحها الله. والله عز وجل يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وفريقا تقتلون، فقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقي هذا الثأر بيننا وبينهم حتى يأتي ذلك اليوم حين ينزل ابن مريم حكما عدلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ثم يقاتل المسلمون جنود الدجال وهم اليهود حتى يقول اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتله تعال فاقتله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري. قال رجل أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع رضي الله عنه ما شأنك؟ فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. نعم. وفي نسخة الأعظم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. نعم. قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي وأني قد أنفذت مقاتلي يعني أصيبت مقاتله. نعم. وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وهذا يدل على شدة حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنه كان أحب إليهم من أنفسهم ومن أهليهم وأولادهم بل من الدنيا بأسرها. ولذلك يقول سعد بن الربيع وهو يموت يوصي أصحابه يعني الأنصار لأنه أنصاري يقول لا عذر لكم بين يدي الله لا عذر لكم بين يدي الله عز وجل إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم واحد حي لا عذر لكم. ولذلك حين أشاع المشركون في أول الأمر يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قام أنس بن النضر رضي الله عنه وهو عم أنس بن مالك فقال وما تصنعون بالحياة بعده إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يقصد المسلمين الذين فروا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يقصد المشركين. ثم تقدم يضرب بسيفه المشركين فلقي رجلا من قومه فقال أين تريد يا أنس؟ قال الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. ثم تقدم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. هذا كان يوم بدر رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة وياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. نعم. ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو بينهما أو بينها بين أحسن الله إليكم ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن سابق بها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عتبت الليلة في الخيل. نعم. هكذا كانوا يفعلون يعني كانوا يمسحون العرق عن وجوه الخيل بثيابهم لأن الخيل من عادته أنه سريع العرق يعرق سريعا إذا أركض إذا جرى يعرق سريعا ولذلك كان أصحابها يمسحون عرقها بثيابهم أو أن المرأة تمسح العرق من على وجه فرس زوجها إذا عاد الزوج المرأة هي التي تمسح بخمارها، ولذلك يقول حسان رضي الله عنه، حسان بن ثابت، حين رد على أبي سفيان بن الحارث بن المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان بن الحارث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وكان قبل إسلامه شاعرا هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه حسان بن ثابت، فكان فيما قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، كداء التي في مكة، عدمنا يعني يدعو عليه، يقول يعني تموت خيلنا فنعدمها إن لم ترون أننا نغزوكم في مكة ونأتيكم في مكة فاتحين، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، يعني بالعرق، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، يعني المرأة تأخذ خمارها وتمسح وجه فرس زوجها كي تزيل العرق عنه، فيقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، يعني الغبار، حتى نأتيكم مكة وندخل عليكم من كداء، يبارين الأسنة مصعدات، يبارين الأسنة يعني يسابقنا الرماح، كيف يسابقنا الرماح؟ الحصان من عادته أنه يكره أن يسبق، لا يحب أن يسبق، فماذا يفعل الفارس؟ يمد رمحه فيجعله بين عيني الفرس، فإذا رأت الفرس بعينها هذا الرمح الطويل أمامها وهي تركض تظن أن الرمح يسابقها لأنها تراها أمامه، تظن الفرس أن الرمح يسابقها فتسرع أكثر كي تدرك هذا الرمح، وكلما أسرعت الرمح كما هو لأنه عليها وهي لا تدري أنه عليها، فتباريه يعني تسابقه وتضاعف سرعتها وركضها، فيقول: يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، كان إذا أتى قوما يغزوهم يأتيهم آخر الليل وهم نيام لا يشعرون به، ثم لا يغزوهم حتى ينتظر طلوع الفجر، فإن سمع أذانا علم أنهم مسلمون فما يغزوهم، وإن لم يسمع أذانا غزاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يهود ليسوا بمسلمين، لكن من باب إقامة الحجة عليهم ما يغزوهم حتى يصبح، فأصبح وما سمع أذانا، وهم لا يدرون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما رأوه في ظلمة الليل، فلما أصبح النهار خرجوا وهم مزارعون فلاحون يعملون في النخيل، والنخيل خارج مدينة خيبر، وخيبر مغلقة بأسوارها، ففتحوا أسوار خيبر وخرجوا بمكاتلهم ومساحيهم ليعملوا في مزارعهم، وفوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقالوا: محمد والله، يعني جاءكم محمد والله، يقسمون محمد والخميس، يعني جاءكم محمد وجاءكم الخميس، والخميس هو الجيش المخمس، هو الجيش المخمس، المخمس يعني الذي قسم إلى خمسة أقسام، وهي الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، وكانت الجيوش النبي صلى الله عليه وسلم، العرب ما كانت تعرف الترتيب والتنظيم في القتال، وأول ما رأت التنظيم العسكري في القتال يوم بدر رأته من المسلمين، وإلا العرب في جاهليتها لا تعرف الترتيب ولا التنظيم، قتالهم كان عشوائيا، يسمونه الكر والفر، يعني يهجمون هكذا بعشوائية كلهم يكرون، فإن وجدوا ضعفا أو هزيمة فروا، ثم يجتمعون ثم يكرون ثم يفرون ما بين كر وفر، لكن لا يعرفون الترتيب والتنظيم والصفوف، والله عز وجل يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأول مرة يرى العرب فيه القتال المرتب على شكل صفوف منظم مع وضع خطط كان يوم بدر، حين صف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ورتبهم ونظمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يرتب جيوشه، وكانت الجيوش تقسم إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. في الجيش المخمس يسمى الخميس، ولذلك قالوا محمد والله، يعني جاءكم محمد والله، يقسمون على ذلك، محمد والخميس، يعني جاءكم محمد وجاءكم الخميس، يعني الجيش. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه من فضائل الصديق رضي الله عنه، أنه ما كان يترك بابا من أبواب الخير إلا وهو يطرقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فهذه من فضائل الصديق رضي الله عنه، ما كان يترك بابا من أبواب البر إلا ويطرقها رضي الله عنه. نعم. إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهما تكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. نعم. الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله. عدة يعني وعدة، لأنه أرسل مناديا يقول: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو وأي. عدة يعني وعد. نعم. صلى الله عليكم. الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين رضي الله عنهما كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. هذا في خلافة معاوية رضي الله عنه، جاء أهل المدينة الصارخ يقول: أدركوا شهداءكم في أحد. جاء السيل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بدفنهم في مواضعهم، في أماكن مصارعهم حيث صرعوا، فدفن كل في المكان الذي قتل فيه واستشهد رضي الله عنه. فلما كان زمن معاوية رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن بجوار أرض المعركة المسيل الذي هو مجتمع الأسيال إلى الآن ترون مجرى السيل، فجاء السيل واحتفر بعض قبور الشهداء 46 للهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه، فجاء الصارخ أهل المدينة أن أدركوا شهداءكم، فخرجوا فوجدوا السيول قد حفرت بعض القبور، فوجدوا الصحابة الكرام كما هم ما تغيروا أبدا، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله كانا قد دفنا في قبر واحد وبينهما قرابة، وكان أحدهما أصيب بسهم فمات وقد وضع يده في سهمه، فلما رفعوا يده بعد 46 سنة لما رفعوا يده وإذا الدم يسيل كأنه مات الآن، فلما أطلقوا يده وضعها في نفس المكان ثم جمعوهم ورفعوهم بعيدا عن الوادي ودفنوا كأنهم ماتوا بالأمس. وبعض أهل العلم يذكرون أن نحو هذا حصل قريبا أيضا، حصل هذا وحفرت، كان الشيخ عطية سالم يذكر شيئا من هذا، وأنهم وجدوا كما هم. وكان الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه يذكر شيئا من هذا القبيل في نجد، حدثني بذلك ابنه الشيخ عبد الله ابن حمود التويجري عن والده أن رجلا كان بعد أن اجتحف السيل جاء السيف في بعض أودية نجد، فبعد أن جف السيل وتشققت الأرض مر أحدهم وإذا به يجد رائحة طيبة، رائحة زكية، فتتبع الرائحة فوجد شقا في الأرض قد شقه السيل، فوجد الرائحة تنبعث منها، فلما احتفر بيده الموضع وإذا جثة إنسان، فذهب وأخبر المفتي، مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فأرسل الشيخ من يتطلع الخبر، فقال الشيخ هذا من شهداء اليمامة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قتلوا في معركة الردة. ثم أمر الشيخ بن إبراهيم بإخراج تلك الجثث ودفنها في مكان آخر، هذا الذي حدثنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ حمود التويجري عن والده الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، والله أعلم. نعم. قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق. بعد الدرس، الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. نعم. قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني. قال: فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحفن له ثلاث حفنات. هذا يذكره جابر رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه ثلاثا، يعني ثلاث حفنات. فلم يأتي مال البحرين إلا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء مال البحرين، ثم جاء مال البحرين في خلافة أبي بكر، فأرسل أبو بكر مناديا ينادي في المدينة: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة، وأي يعني عهد، أو عدة يعني وعد، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتنا. فيقول جابر: جئته فقلت له، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يحتثي بكلتا يديه، يغترف بكلتا يديه غرفة، فاحتثى واغترف، قال: عدها، فعدها فكانت 500، فقال: خذ مثلها مرتين، فأخذ 1500، وأبو بكر رضي الله عنه أنجز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد، به أصحابه. نعم. كتاب النذور والأيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النذور والأيمان: ما يجب من النذور في المشي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. وهكذا إذا نذر الإنسان شيئا وما وفى حتى مات فإنه يفي به أولاده وورثته. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة أنه قال: قلت لرجل ذلك، لأن مالكا لا يرى أن يقوم الحي بعمل الميت، ولذلك ما يرى أن يحج عن الميت ولا يعتمر عن الميت. نعم. اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة أنه قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله. اسمعوا هذه القصة. نعم. قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم. فقلت هو أنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت. فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت. قال مالك وهو الأمر عندنا. فهمتم؟ هذا عبد الله بن أبي حبيبة قال وهو بالغ مكلف لكنه حديث السن ما عنده علم جاهل يعني. فتناقش مع إنسان فقال ليس على الإنسان شيء أن يقول علي مشي إلى بيت الله ما لم يقل علي نذر مشي. هكذا قال. لو قال علي نذر مشي يلزمه، لكن لو قال علي مشي إلى بيت الله لا يلزمه شيء. فقال له الرجل إذا ما رأيك تقول علي مشي إلى بيت الله وأعطيك هذا القثاء، تعرفون القثاء مثل الخيار، مثل الخيار جرو قثاء يعني صغير قثاء، الجرو من الشيء صغيره. قال ما رأيك تقول علي مشي إلى بيت الله وأعطيك هذه الخيار الصغيرة أو القثاء الصغيرة؟ قال قلت نعم أقولها، علي مشي إلى بيت الله، هات القثاء. قال له فأعطاه. فلما كبر قليلا وتعلم ذهب يستفتي فسأل علماء المدينة قالوا عليك مشي إلى بيت الله، وجب عليك أن تمشي من المدينة إلى مكة، ورطة هذه يعني ما يركب إنما يمشي على قدميه. فذهب سأل سعيد بن المسيب رحمه الله قال عليك مشي لأن هذا نذر. فالإنسان إذا نذر طاعة ولو لم يأتي بلفظ طاعة، لو قال علي ركعتان أصليهما ولو لم يقل علي نذر أن أصلي ركعتين فإن هذا نذر. لو قال لله علي أن أصوم يوما وجب عليه، هذا نذر. لله علي أن أتصدق بألف وجب عليه، صار نذرا ولو لم يأتي بلفظة نذر. والمشي إلى بيت الله طاعة لأن الله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مشاة على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني راكبي كل ضامر، يركبون كل ضامر يعني كل دابة. فالمشي إلى بيت الله طاعة، طاعة، فمن نذر طاعة وجب عليه ذلك. فهذا الرجل قال علي مشي إلى بيت الله، فأفتاه علماء التابعين أنه وجب عليه أن يمشي. فمشى في جرو قثاء من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة. يقول مالك وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا يعني عند مالك رحمه الله. نعم اقرأ. ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. قال حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. يعني مرة أخرى، يعني مرة أخرى هذه نذرت أن تمشي إلى بيت الله فمشت إلى منتصف الطريق ثم عجزت لكبرها، فأفتاها عبد الله بن عمر أن تركب من حيث عجزت إلى مكة ثم في مرة أخرى تركب إلى حيث كانت قد مشت ثم تمشي من حيث ركبت، ثم تمشي من حيث ركبت. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي. يعني مع ذلك مالك يقول هذا عنده، يقول ومع ذلك يلزمه الهدي، يلزمها الهدي. يعني إذا عجزت في منتصف الطريق وركبت تمشي ما ركبت، تركب ما مشيت وتمشي ما ركبت وعليها الهدي مع ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت. قال فمشيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: فالأمر عندنا في من يقول علي مشني إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه، ثم ليركب عليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. قال: وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك: إنه أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه، فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه. صلى الله عليكم، يعني يقول إن كلمتك، يقول لأخيه إن كلمتك فعلي كذا وكذا، علي مشي إلى بيت الله مثلا. يقول: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماه، يعني يسمي شيئا بعينه مشيا إلى بيت الله مثلا، يعني هذا كمثال ذكره مالك، يسمي أي نذر كان، ومن ذلك أن يقول: علي مشي إلى بيت الله أن لا أكلم أخي مثلا أو أبي مثلا، ولذلك قال: أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه. يعني لو يقول: أمشي كذا سنة، أمشي 20 سنة مثلا، ما يستطيع يفعل ذلك. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك، فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمات؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان، وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. يعني يقول مالك، وهذا مذهبه رحمه الله، أنه لا يجزئه إلا أن يفي بنذره. يعني لو قال: إن كلمت فلانا فلله علي أن أمشي كل عام 100 سنة، كل حج لمدة 100 حجة أمشيها، العمر يقصر عن ذلك، صحيح؟ العمر يقصر عن ذلك. يقول مالك: ما في شيء يجزئه إلا أن يفي بنذره ما حي، ما بقي، فهمنا؟ فالنذر أمره شنيع وشديد، وهكذا تقول عائشة: النذر شديد، لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير، وسيورد القصة المصنف. ابن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن أختها رضي الله عنه وعنها، وكانت عائشة كريمة كرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كأبيها، فكانت لا تمسك مالا، كل ما يأتيها مال تصدقت به، حتى أرسل لها معاوية رضي الله عنه مرة 40,000 درهم، فأنفقته كله، ما أمست وفي بيتها درهم. فقالت الجارية: قالت: لو أبقيت درهما واحدا حتى نشتري لك خبزا تفطرين عليه، أنت صائمة اليوم، أنت صائمة، وكان عندك 40,000 جاءك اليوم ووزعتيها كلها على الفقراء، لو أبقيت درهما حتى تفطري عليه. قالت: يا بنيتي، لو ذكرتيني. قالت: ما ذكرتيني أنت، ماذا أفعل؟ انفقته كله وليس في بيتها خبز حتى. فكانت كريمة رضي الله تعالى عنها، لا تمسك شيئا، تتصدق بكل شيء، كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الناس آل المصطفى وكفى، وصحبه المهتدون السادة البررة. فكان عبد الله بن الزبير يرسل لها المال تتصدق، يعطيها المال تتصدق. فغضب مرة، وهو ابن أختها وهي خالته، وكانت به تكنى، كان يقال لها أم عبد الله، وكانت هي التي ربته، فقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغها الخبر، في واحد راح بلغها، قالت: أقال ذلك؟ قالوا: نعم قال ذلك. قالت: علي أن لا أكلمه أبدا. ورأت أن هذا نذر. فكانت لا تكلمه، ووسط لها كثير من الناس، ما رضيت تقبل وساطة أحد، وكلم بعض الصحابة كلموها أبت. ثم جاء مع 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهما، فوقفوا على بابها، وكانت عائشة إذا دخل عليها الصحابة يكون في حجرتها حجاب ستار، هي تكون خلف الحجاب، ومن يدخل عليها من الرجال يكونون من وراء الحجاب يكلمونها وبينهما حجاب. وهم على باب الدار قالوا لها ندخل؟ قالت ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم، وهي لا تدري أن معهم عبد الله بن الزبير. فلما دخلوا اقتحم عليها الحجاب ودخل واعتنقها وصار يبكي يبكي ويبكي ويبكي، وهما يقولا يذكرانها بصلة الرحم وب يعني مغبة القطيعة. فتقول النذر الشديد وقد نذرت، وليتني سميت شيئا ما سميت شيئا. هي قالت لله علي أن لا أكلمه، قالت ليتني سميت شيئا فأنتهي منه. فلم يزالا بها يكلمانها من وراء الستار، وعبد الله بن الزبير يبكي وهو يعانقها ويبكي، حتى عفت عنه، حتى عفت عنه، وأرسل لها رؤوسا كثيرة أعتقتهم، وأرسل لها أموال، فكانت تصوم وتعتق وتتصدق لقاء نذرها، وكانت تقول ليتني نذرت شيئا قد سميته، يعني لو سميت شيئا كنت انتهيت منه. فكانت إلى آخر حياتها تتصدق وتعتق وتصوم وتفعل الخيرات من أجل ذلك النذر، لأنها تعلم أن النذر شديد، النذر شديد ليس بالسهل. وإذا نذر الإنسان شيئا لزمه حتى ولو عجز عنه. هنا مالك يقول لو عجز لا أعرف شيئا يعني يخلصه من نذره، يفعل ما استطاع إلى أن يموت، والله عز وجل يتولى العباد. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. العمل في المشي إلى الكعبة. قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة، لأن المشي لا يكون إلا في الطاعة ولا يكون في أمر ليس من الطاعات. فهمت؟ النذر لا يكون إلا في الطاعة، فلا يكون نذر في المشي إلى بيت الله إلا لحج أو عمرة. فإذا قال لله علي مشي إلى بيت الله يقصد به حجا أو عمرة، فإن قصد به عمرة يظل يمشي حتى ينتهي من السعي ولا يركب، وإن قصد بمشي إلى بيت الله حجا فإنه يمشي حتى يفيض، يعني إلى مكة يمشي، ومن مكة إلى منى يمشي، ومن منى إلى عرفة يمشي، ومن عرفة إلى المزدلفة يمشي، ومن مزدلفة إلى منى يمشي، ومن منى إلى مكة يمشي، فإن طاف الإفاضة قضى حجه لأنه أتى بالأركان. نعم. ما لا يجوز من النذر في معصية الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. لأن النذر ما لا يكون كما قلنا إلا في الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومن نذر أمرا ليس بطاعة ولا معصية ليس هذا بنذر إن لم يكن فيه طاعة. فهذا الرجل نذر أن لا يتكلم، والصموت ليس عبادة ولا قرب من الله عز وجل، ونذر أن لا يستظل من الشمس، ونذر أن لا يجلس، ونذر أن يصوم. الطاعة من هذه الأمور الصوم فقط. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم وأن يستظل وأن يجلس لأن هذا لا يلزمه، وأمره أن يصوم لأن هذا لازم له لأن الصوم طاعة. نعم. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس رضي الله عنهما وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. لأن نذرها كان نذر معصية، نذرت أن تنحر ابنها تذبح ابنها، وهذا نذر معصية فلا يلزمها. نعم. قال يحيى بل تأثم إن فعلت ذلك. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. نعم، الذي قبله نعم قرأه: الذي والذين يظاهرون من نسائهم. ها عندك قال: وجاء بعد هذا في ميم الحديث الآتي، هذا في الهامش ذكره، قال: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال: وهو ثابت في تنوير الحوالك وشرح الزرقاني وكله خطأ، والكلام للمحقق بالشرع عواد والعهدة عليه. قال: وكله خطأ، فهذا ليس في رواية يحيى، كما يدل على ذلك خلو النسخ الخطية للموطأ منه، بل هقول ابن عبد البر في باب الطاء من التمهيد قال: الطلحة بن عبد الملك الأيلي روى عنه مالك حديثا واحدا مسندا صحيحا وليس عند يحيى عن مالك، وقد رواه القعنبي وأبو المصعب وابن بكير والتنيسي وابن وهب وابن القاسم وجماعة الرواة للموطأ، فكرهنا أن نخلي كتابنا من ذكره لأنه أصل من أصول الفقه، وما أظنه سقط عن أحد من الرواة إلا عن يحيى بن يحيى، فإني رأيته لأكثرهم والله أعلم. هكذا يقول ابن عبد البر على كل حال قرأناها. نعم، اللغو في اليمين يظهرون هي قراءة على كل حال، لكن وضعها ب انت عندك ها يظهرون هي القراءة، لكن الآن الطابعين كلهم لا يعتمدون على في القرآن، لا يعتمدون على الرواية التي تكون في الكتاب، إنما يأخذون قص ولزق من البرامج الحاسوبية، وهذا خطأ. الأصل أنك تتقيد بالقراءة التي اعتمدها المصنف نعم. كيف؟ ما لها؟ أيوة خليها لما ننتهي هي. أي لكن تصلح هذه وهذه. نعم ماشي. اللغو في اليمين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. نعم. قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه وصحبه إبلا يركبونه في الجهاد، فقال: والله ما أحملكم، حلف أن لا يحملهم، ثم أرسل إليه بعد ذلك وأعطاه ستة أبعرة، قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، يعني جملين وجملين وجملين، ستة أبعرة. فجاء إلى أصحابه وقال: أخشى أننا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يحملنا ثم حملنا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تحملنا، فنخشى أنك نسيت يمينك. قال: لا. ثم قال: إني والله لا أحلف على يمين إن شاء الله فأجد غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، أي لأن الذنب أعظم من أن تكفرها الكفارة هنا، لأنها يمين غموس. نعم.

قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولذا لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إنما الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. نعم. وكذلك قال لكعب بن مالك حين نذر أن ينسلخ من ماله لما تاب الله عليه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلث ماله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال ما لي في لتاج الكعبة، فقالت عائشة رضي الله عنها يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك في الذي يقول فيما يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث، قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا ما ينهى عنه من الضحايا، يعني الأضحية التي تضحي بها في عيد الأضحى يوم النحر لغير الحاج. الحاج ليست عليه أضحية إنما عليه الهدي، الحاج لا يضحي إنما يهدي، وأما غير الحاج فإنه يضحي من أهل الآفاق والأمصار. نعم. ما ينهى عنه من الضحايا. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيدة بن فيروز عن عبيد بن فيروز أحسن الله إليكم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي. نعم. ما يستحب من الضحايا. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تقديم تأخير عندك. نعم. ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، فعله ابن عمر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك بواجب ولا سنة، إنما الحلاق واجب على الحاج يوم النحر أو التقصير، لكن الذي لم يحج لا يجب عليه أن يأخذ من شعره إذا ضحى، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا صلى العيد يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه بكبشين أقرنين أملحين فيذبحهما صلى الله عليه وسلم في مصلى العيد. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العيد وخطب، أتي بكبشين أقرنين أملحين فضحى بهما، وضع قدمه على صفاحهما وسمى وكبر وذبح الأول فقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم ذبح الثاني فقال اللهم هذا عن أمة محمد، هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ من شعره شيئا، لا حلق ولا قصر، ولذلك لا يشرع أن يأخذ الذي ضحى من شعره شيئا، وهذا فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه، لكنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وهو كان يقول عبد الله بن عمر نفسه كان يقول كما نقل ذلك عنه مولاه نافع قال وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى. نعم. وقد فعله ابن عمر. اقرأ. النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، فقال أبو بردة رضي الله عنه لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال نعم، هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وخطب الناس وأخبرهم أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، من ذبح قبل صلاة العيد يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، فقد أصاب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه وهو رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، فأردت أن يكون بيتي أول بيت تذبح فيه الضحية، فذبحت وطعمت، وفي لفظ قال وتغديت وأطعمت جيرانا لنا وجئت. ما شاء الله اللهم بارك، يعني كل هذا فعله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، صلى الفجر وذهب وضحى ذبح وضحيته وتغدى وأطعم جيرانه ثم جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. والغداء يكون متى؟ الصباح، في الفجر في الصباح بعد صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، فالغداء يكون في الصباح لا يكون إفطارا، الفطار يكون من الصيام، الطعام الذي يأكله الصائم عند فطره هذا الذي يسمى إفطارا، لا الطعام الذي تأكله في الصباح. وأما الظهر فهذا العشي، صلاة الظهر وصلاة العصر هما صلاة العشي، فالطعام بعدهما العشاء إلى المساء لا يسمى غداء، غداء في الصباح الباكر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. قال يا رسول الله إن عندنا جذعة هي خير من مسنة، يعني أسمن من مسنة، من مسنة أفتجزي؟ قال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك. فكانت هذه خاصة به، ولذلك قلنا أنه لا يجزئ في الأضحية وفي الهدي إلا الثني من المعز والبقر والإبل، أما الكباش يعني الضأن يجزئ فيها الجذع، يعني ما تم له ستة أشهر الجذع يجزئ فقط في الضأن، أما في المعز لا يجزئ، التيس أو الشات لا يجزئ فيها، العنزة لا يجزئ فيها إلا إن كانت ثنية ما تم لها سنة، والبقر كذلك لا يجزئ إلا إذا كان ثنيا يعني ما تم لها للبقرة سنتان، لأن الثني من البقر ما تم لها سنتان، ومن الإبل خمس سنوات. نعم. قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمره أن يعود بضحية أخرى. ادخار لحوم الأضاحي. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي زبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام، ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، يعني الأول نسخ. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهاهم أن يدخروا فوق أن يستبقوا من اللحم فوق ثلاث؟ لأنها دافة من الأعراب المدينة، يعني قدمت جماعة من الأعراب المدينة وكانوا فقراء، كانوا فقراء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقرهم وحاجتهم أمر أهل المدينة أن لا يدخروا من أضحيتهم فوق ثلاث، يعني يأكلوا من لحم الضحايا فوق ثلاثة أيام ولا يستبقوا بعد ثلاث شيئا، أراد أن يتصدقوا بالباقي على هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه هل ندخر أو لا ندخر، هل نستبقي من اللحم، وكانوا يجففون اللحم ويقددونه، ما عندهم ثلاجات لكنهم يملحون اللحم ويجففونه في الشمس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل ندخر أو لا، فقال لهم وما ذاك؟ قالوا نهيتنا في العام الماضي أن نستبقي من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي كانت دفت إلى المدينة، يعني الجماعة التي قدمت إلى المدينة. ثم أمرهم أن يأكلوا ويتصدقوا ويدخروا، أن يأكلوا ويتصدقوا ويدخروا، فيجوز أن يدخر الإنسان من ضحيته. نعم.

قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر فيذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا بقدوم بفأس يعني قدومه هو الفأس. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. نعم. قال وحدثني المعراض هو عرض الرمح يعني يضرب يقتل الصيد بما ضربه عرض الرمح من يعني من جانب الرمح فيموت بشدة الضربة لا يخزق فيه لا يدخل فيه فيكون وقيذا والله قد حرم الموقوذة. ومثله إذا ضربته بحجر فمات من شدة الضربة. أما إذا ضربته برمح فخزق خرقه ودخل فيه بضعه فإنه حلال أكله. أما إن ضربه بعرضه فمات من شدة الضربة ولم يخزق فإنه وقيذ لا يؤكل. والبندقة قالوا كان ثم قصب يضعون فيه حصاة وينفخونها يعني يصيب الطائر أو نحوه فيموت بشدة الضرب لا يخزق لا يخرق لأنه ليس بحاد. فهذه كلها لا يجوز أكلها. وليست البندقة المقصودة بالبنادق الحالية فإن هذه تخزق وتخرق جسم الحيوان الذي يصاد. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. نعم لا يجوز هذا. الإنسية يعني الحيوانات الداجنة يعني لا يجوز إنسان يتعلم الرماية على طائر في بيته حمام أو دجاج أو كذا فيطلق عليه ويسمي ويأكل يقول كالصيد. لا هذا ليس كالصيد. الأصل الذكاء لكن الله أباح أن نأكل ما نصيد إذا سمينا وأطلقنا لأننا لا نقدر على قتله إلا بهذه الطريقة. يعني في البر لما يصيد الإنسان صيدا وحشيا كالغزال مثلا كالطيور أنت لا تستطيع أن تمسكها ولذلك إن رميتها وكانت فيها حياة مستقرة ومسكتها لا يجزئك إلا أن تذبح وأن تذكي وأن تسمي الله عز وجل حتى ولو سميت في الإطلاق. لو رمى وقال بسم الله والله أكبر وأطلق فماتت جاز أكلها. لكن إن أصيبت في فخذها وأدركتها حية ثم أهملت وتركتها حتى ماتت هذه ميتة لا يجوز أكلها لأنك كنت تقدر على زكاتها. وأما الإنسية يعني التي تأنس بالبشر يربيها البشر لا يجوز رميها بما ترمى بها الصيد. فهمنا؟ لا يجوز إنما تذكى لأنك تقدر عليها إلا إذا استوحشت وكنت لا تستطيع أن تدركها إلا بهذه الطريقة. فقد ند بعير مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فند بعير فر بعير وهاج وحاولوا إمساكه فما استطاعوا بعير هائج فرماه رجل بسهم حتى عقره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. ثم أمر أن إن حصل منها شيء من ذلك فاصنعوا هكذا يعني إذا استوحشت وثارت. وهذا يحصل يعني أحيانا ثور يثور أو بعير يثور وربما اعتدى على الناس بالقتل ولا تستطيع أن توقفه إلا برميه مثلا فذكاته برميه لأنه صار مستوحشا. أما ما يمكن أن يقبض عليه ويمسك فإنه لا يرمى كما يرمى الوحش إنما يذكى ويذبح. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد أو ينحر إن كان بعيرا إن كان من الإبل ينحر وإن كان من البقر أو الغنم يذبح. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى.

على ساحل البحر الأحمر، وكانت قرية الجار قديما هي مرفأ المدينة، هي ميناء المدينة. ثم خربت بعد هذه القرية وصارت ينبع هي مرفأ المدينة، هي ميناء المدينة الآن، ينبع هي أقرب ميناء للمدينة. وقديما كانت قرية الجار، والنسبة إليها الجاري، فهذا الرجل الجاري من تلك القرية التي كانت على ساحل البحر ولا زالت على ساحل البحر. نعم. عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، يعني بردا من شدة البرودة. نعم. فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. نعم. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما مات من دواب البحر مما لا يعيش إلا في الماء ولا حياة له إلا في الماء، فإن مات جاز أكله، وإن أكلت الحيتان بعضها بعضا جاز أكلها أيضا، ما بقي منها يجوز أكله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا، من أهل الجار يعني من أهل تلك القرية التي كانت على ساحل البحر. نعم. قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما فاسألوهما عن ذلك، ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. نعم. تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا. وهذا مما زادته السنة على القرآن، وهذا مما زادته السنة على القرآن، فالسنة تأتي موافقة للقرآن، وتأتي شارحة وموضحة لما أجمل في القرآن، وتأتي مقيدة لما أطلق في القرآن، وربما أتت بتشريع لم يذكر في القرآن. فمثال موافقة السنة للقرآن، القرآن يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جاءت السنة موافقة لما ذكر في القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وتأتي السنة شارحة للقرآن، وهذا الأكثر، إذ أن كل ما أجمل في القرآن بينته السنة وشرحته. قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يبين القرآن كيفية إقامة الصلاة ولا عدد الصلوات ولا عدد الركعات في كل صلاة ولا كيفية أداء صفة الصلاة، ولم يذكر القرآن تفصيلات أحكام الصلاة، إنما التي بينت معنى أقيموا الصلاة، كيفية إقامة الصلاة، هي السنة. السنة هي التي شرحت قول الله: وأقيموا الصلاة. وكذا قال الله: وآتوا الزكاة، ولم يبين القرآن الأموال التي تزكى ولا كم مقدارها ولا أنصبتها، السنة هي التي بينت ذلك. الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السنة هي التي بينت كيفية أداء الحج، قال: خذوا عني مناسككم. فهذا كثير، السنة تشرح القرآن. وأما مثال ما قيدته السنة، قيدت ما أطلقه القرآن، مثاله قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. فأطلق القرآن لفظة الأيدي، واليد من أطراف الأصابع إلى المنكب، كل هذا يد، ثم أبعاضها لها أسماء، فهذه أنملة، ثم هذا أصبع، ثم هذا كف، ثم هذا ساعد، وهذا عضد، وهذه اليد كلها. فجاءت السنة وقيدت ما أطلقه القرآن، فبينت أن القطع إنما يكون من مفصل الكف. وربما تأتي السنة بتشريع زائد عما ورد في القرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم الجمع بين الأختين فقط، وجاءت السنة فزادت أنواعا أخرى من النساء يحرم الجمع بينهما بينها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها والمرأة وخالتها. وكذا قال الله عز وجل قل، يعني يا نبينا قل للناس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، يعني لا أجد من اللحمان شيئا محرما إلا هذه، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثم جاءت السنة وزادت على ذلك من اللحمان، زادت لحوما أخرى يحرم أكلها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك وهو الأمر عندنا ما يكره من أكل الدواب. قال حدثني يحيى عن مالك أنه أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال وسمعت مالك يقول إن البائس هو الفقير والمعتر هو الزائر. قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع هو الفقير أيضا. نعم. اختلف الفقهاء في أكل الخيل على ثلاثة أقوال. القول الأول قول مالك رحمه الله وهو يحرم أكل لحم الخيل كما يحرم أكل لحم الحمير والبغال، واستدل بهذه الآية وهي آية الأنعام، قال لأن الآية إنما سيقت مساق الامتنان، فإذا سيقت الآية مساق الامتنان فالأصل أن كل ما يستفاد منه يساق، والله عز وجل حين ذكر الخيل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وما ذكر الأكل، والآية إنما هي في سياق الامتنان، فلو كانت توكل لذكرها، لكن الله عز وجل ذكر النفع في الخيل والبغال في الركوب والزينة فقط وما ذكر في الأكل، ولما ذكر الإبل قال لتركبوها ومنها تأكلون، فامتن في ذكرها وذكر أن فائدتها الركوب والأكل، وما ذكر ذلك في الخيل فمالك رحمه الله تعالى يرى أن الخيل لا توكل وأن أكلها محرم، هذا قول. قول الثاني قول الحنفية رحمة الله عليهم، الحنفية يرون كراهة أكل الخيل، كراهة أكل الخيل، الخيل عندهم مكروه، وبعضهم من متأخريهم يرى أن الكراهة كراهة تنزيه، قالوا وذلك لأنها آلة القتال آلة الجهاد، فإذا أذن في أكلها قل الظهر وقلت آلة القتال ولذلك كره أكلها. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا إلى جواز أكلها، وهو الأقرب إن شاء الله لما ثبت في الصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة، في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة عقد البخاري بابا في أكل لحم الخيل، فقال باب في أكل الخيل أو قال نحوها، ثم أورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، حديث أسماء بنت أبي بكر قالت انتحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، يعني نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فعلم أن الصحابة أكلوا الخيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخيل، ولا يقال طيب حتى الحمير كانت تؤكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال ذلك. نقول نعم الحمير أكلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت النهي عنها يوم خيبر. قبل خيبر كان الناس يأكلون الحمر الإنسية يعني الأهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم خيبر وجد بعض الصحابة سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا حمرا أهلية فانتحروها وقطعوها ووضعوها في القدور، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا القدور تغلي، فسأل عما في القدور فقالوا لحم حمر إنسية، فقال أهرقوها واكسروها، يعني أهرقوا ما فيها واكسروا آنيتها. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها، يعني نهرق ما فيها ونغسلها، قال أو ذاك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب نهيه عن أكل لحم الحمر فقال فإنها رجس، أو قال ركس يعني نجس، فعلم أنها نجسة الحمير نجسة. فالحمر ثبت النهي عنها، نعم أكلت قبل خيبر لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. والخيل أكلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنها حلال توكل، وهذا الصحيح بإذن الله عز وجل من أقوال أهل العلم أن الخيل يجوز أكلها، أن الخيل يجوز أكلها، والله أعلم. نعم. ما جاء في جلود طيب الميتة. والبغل، البغل على حسب حال أبيه، على حسب حال أبيه. البغل هو المتولد يعني متولد من الحمار والفرس، أبوه الحمار وأمه الأتان، ولذلك قالوا للحمار من أبوك، فاستحيا أن يقول الحمار فقال خالي الحصان. والبغل حيوان عقيم يعني لا يولد له، يعني لا يمكن أن ينتج البغل من بغل وبغلة، إنما ينتج البغل من حمار وفرس، من حمار وأنثى الخيل. فهل يجوز أكله؟ إذا اختلط طاهر بنجس فهو نجس، إذا اختلط طاهر بنجس فهو نجس. وبالتالي إذا كان هذا البغل متولد من فرس والفرس أنثى الحصان وحمار أهلي فهو نجس لا يجوز أكله، إذا كان أبوه حمارا أهليا لا يجوز أكله. لكن إن كان متولدا من حمار وحشي، إن كان متولدا من حمار وحشي نزل الحمار الوحشي على الفرس على أنثى الحصان فولد بغل جاز أكله، لأنه ولد من طاهر وطاهر، فأمه الفرس وأبوه الحمار الوحشي، والحمار الوحشي أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأباح أكله، فالحمار الوحشي يوكل. نعم. ما جاء في جلود الميتة؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولا لميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة؟ قال حدثني يحيى عن مالك أنه أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد غنى طرحها. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه ساعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. ما جاء في العقيقة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين رضي الله عنهم وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهما، فتصدقت بزينة ذلك فضة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين رضي الله عنهم، فتصدقت بزينته فضة. العمل في العقيقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإناث. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور. نعم، هذا قوله، وإلا العقيقة لا يجزئ فيها أقل من شات، لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. العقيقة لا يجزئ فيها أقل من شات، فيعق عن ولده بشات أو ببقرة أو ببدنة. نعم، والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات، ولو عق عن الذكر بشات أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن أو الحسين بشات واحدة. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير رضي الله عنه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشات شاه. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشات الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن والده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها. عن والده أو عن ولده؟ عن ولده. فمن عق عن ولده، أحسن الله إليكم، فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. يعني لا كما كان يفعل أهل الجاهلية أنهم يلطخون رأس الصغير بدم الضحية، لا يمس الوليد الصغير من دمها بشيء. نعم، اقرأ. وهكذا الآن وصلنا إلى نصف الكتاب تقريبا، أنهينا المجلد الأول. هذا المجلس كم؟ العاشر، الله يعين. نعم، كتاب الفرائض. طيب، لحظة، كتاب الفرائض يا إخوان يعني المواريث، وشرح الفرائض يطول جدا ويحتاج إلى بيان تفصيلات مسائل الفرائض وضرب الأمثلة، وهذا يحتاج إلى وقت. يعني لو جلسنا كل يوم إلى نهاية رمضان لما استطعنا أن ننهي هذا الباب إذا أعطيناه بعض حقه، فهذا يحتاج إلى درس لوحده لمدة شهر أو شهرين يوميا حتى نعطي هذا الكتاب حقه، ولذلك فإننا لن نشرحه حتى ننتهي منه، إنما نقرأه سريعا ونمضي. وما يقال في هذا يقال في مسائل البيوع، لأن مسائل البيوع أيضا تحتاج إلى تفصيلات كثيرة. نحن يعني كنا نعلق في العبادات، في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج خاصة، لأن الأمر أيسر، لكن في المعاملات الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان، فإذا وقفنا عند كل كلمة نشرحها فكتاب الفرائض وحده هذا يحتاج منا إلى شهر، ولذلك سنمضي بإذن الله سريعا، ولا أظن أننا كلنا سنكون فرضيين ونقسم مواريث الأموات، ولذلك سنمضي. والمجلس كما قلنا هو الهدف منه الرواية أكثر من الدراية، وإلا خلال أسبوعين أو ثلاثة لا يمكن أن يقرأ الموطأ. قلنا لكم سابقا أن مالكا قرئ عليه الموطأ، جاءه أناس من العراق ومكثوا عنده 40 ليلة قرأوا عليه الموطأ، فقال: كتاب جمعته في 40 عاما، أخذتموه في 40 ليلة، ما أقل ما تفقهون فيه. وفي لفظ قال: لا فقهتم أبدا. ففي 40 يوم لا يمكن أن يأخذ هذا الكتاب، فكيف في 2 أو 3؟ ولذلك نحن بسطنا القول في العبادات، ولن نفعل ذلك في المعاملات، لأن المعاملات يحتاج إلى وقت طويل، فنستميحكم عذرا. نعم، كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، ميراث ولد الصلب. قال حدثني يحيى عن مالك، الأمر المجتمع عليه عندنا. قال حدثني يحيى عن مالك قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسمات وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا الذي ذكره مالك هنا رحمه الله تعالى، يبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، وما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى الرجال هو ابنه وابن الميت، فإن لم يكن ابن ابنه فابن الابن في منزلة الابن للصلب، يرث كما يرث ويحجب كما يحجب. نعم. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت 2 فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن. أو لماذا؟ لأنه إن كانت ابنتان أخذت فرض البنات كله، لأن الله يقول: فإن كانت واحدة فلها، ويقول: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا كانت بنات الصلب 2 أخذتا فرض البنات 2، فلم يبق شيء لبنات الابن إلا أن يكون مع بنات الابن ابن في منزلتهن أو أدنى منهن منزلة، فإنه يعصبهن فيأخذن مع ذاك الابن بقية المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد، يعني أنزل منهن. نعم. فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. تكملة 2، يعني إذا مات الميت وترك بنتا واحدة تأخذ النصف، لأن الله يقول: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أخذت النصف، ثم بقيت بنات الابن سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن كانت واحدة أخذت السدس حتى تكمل مع النصف الذي أخذته البنت 2، وإن كنا جماعة يعني مجموعة بنات ابن فكلهن يشتركن في ذلك السدس، في ذلك السدس الذي يكتمل مع نصف البنت 2. نعم. فإن كان مع بنات الابن ذكر وهو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته،

نعم للذكر مثل حظ الأنثى أصلحها. نعم صلى الله عليكم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يرد كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. رأيت؟ نعم. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة، والله يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر. أن الإخوة للأب والأم لا يرثون. نعم. يعني الأشقاء. أحسن نعم. الله إليكم. أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب دنيا شيئا. يعني أقرب. أما الأب الأبعد الجد يرثون عند مالك رحمه الله تعالى. نعم. وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال، يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للآب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال: وإن لم يترك أنا وهمت، إنما عند مالك أن أبا الأب في منزلة الأب يحجب الإخوة خلاف الجمهور، فإن الجد لا يحجب الإخوة، عند مالك يحجب الإخوة. أبو الأب بمنزلة الأب، أبو الأب بمنزلة الأب يحجب الإخوة. نعم. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للآب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للآب والأم فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وهذه المسألة ماذا تسمى؟ نعم ماذا تسمى؟ هذه التي تسمى اليمية والحمارية، الحمارية واليمية، لأن الإخوة الأشقاء عصبة يأخذون ما بقي وما بقي شيء، وهذا القضاء قضى به عمر رضي الله عنه، الزوج أخذ النصف لأنها ماتت ولم تترك شيئا، لم تترك ولدا، فالزوج له النصف، والأم أخذت السدس لوجود عدد من الإخوة أو لا، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أخذت السدس لوجود عدد من الإخوة، والإخوة لأم أخذوا فرضهم الثلث، ما بقي شيء لأن السدس مع الثلث نصف، مع النصف خلص المال كله، والأخوة الأشقاء ليس لهم شيء مع أنهم هم العصبة، يعني لهم الباقي لكن ما في باقي. فجاءوا إلى عمر قالوا: يعني هؤلاء إخوة الميت لأمه ونحن إخوته لأمه وأبيه، ما لنا شيء؟ قال: أنتم العصبة، أنتم لكم الباقي لكن ما في باقي. قالوا: يعني حرمنا من أجل أبينا؟ هب أن أبانا كان حمارا لم يكن موجود، هب أنه كان حجرا ألقي في اليم، احسبنا يعني بأمنا بس، ما هي هم ورثوا، هؤلاء ورثوا بسبب أمهم، طيب أمهم أمنا، نحن أيضا أمهم أمنا، إيش معنى هم أخذوا؟ لأنهم التقوا مع هذا الميت في أمهم، ونحن التقينا مع هذا الميت في أمه وفي أبيه، طيب احذف أبونا كأن لم يكن،